من الجنة والناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الشكر على ما أعطيت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمانك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا تلاوته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به والإخلاص فيه وتعلمه وتعليمه. اللهم ارزقنا الإخلاص فيه. اللهم ارزقنا بكل جزء جزاء وبكل سورة سعادة. اللهم ارفعنا به في الدرجات. اللهم ونجنا به من العرصات. اللهم ونجنا به من الظلمات. اللهم نور به قلوبنا. اللهم نور به بيوتنا. اللهم نور به قلوبنا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا به في الدنيا والآخرة حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله دليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسكننا به الظلال. اللهم ألبسنا به الحلل. اللهم ارفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم لا تعذبنا بالقرآن ولا تشوه خلقنا بالقرآن. اللهم أمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم اجعله رفيقنا عند الصراط وعند الميزان. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم امنا به في قبورنا، سهل به سكرات الموت. اللهم اصلح لنا في قبورنا. اللهم انا نعوذك من ضيق المقام الدنيا والآخرة يا حنان يا منان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا الاستعداد لما أمامنا. اللهم شوارنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.